bu hayata, hayati iyisev, hayati devrani ev rahmet koyleka. Bizvime nezer, seneka, bu avane va, lem rahime gavrey alemi madde ve muntakil adına, harici rahim, ev dünyayı agahi vuzuha, متوجه أدين كتفاوتك لم مرحلة وزوت رتاع ومرحلة جيشوا يعني شون حياة عالم دنيا مادية لنظر ما نام حمترا أم دنيا خارجي رحمي داي لنظر ما نام حمترو واضح ترو روش مترا نسبة أو دورانك أو دورانا ولا آيان دا أبي بشون أم رحمي مادة حسابي كل أو زور روشن ترو فرد لآغاهي ترو فرد لخوشي ترو نك تفاوض فقط حياة أوليك لتواوي مراحل بحساب مرد ولادتك كبسر إنسان هاتوا مطلقة إنسان خوي تكريتي لفر نبوة اختياريتي نبوة أخبر أصيح وحسابي ناكري لدورانك وكحسي بصورتي دو كلر خلق وبوجي هاتوا تا أقات الدورانك منال أبيك نصف لوجوا للرحمة بفتاة المسيح إنما كان صديا كان هزار يا كان ده هزار كسنا زاني مرحلة زور زوري بفرا هاتوا أو مراحل و علم الآن بحثي لأكبره مراحل درجة مهمة لو تحولاتها بسر حسية بسر مواد ذاتي تعبد الإنسانات أجرنا أو أن مراحل الزور حياة هي تصورة ما تري حساب فيه مثلا هل بقلي في النظر دانيك أكبية الزمين كم مراحل تحولي بسراتي تعرشتك أو أبيت الجاو دانيك الأداء أم سفر أو دانا حيوانك أي أخوة كم مراحل بسراتي لوجودي أو حيوانات أبيت في اللول الزندوي بدني أو حيوانه أجزاء مختلفة تشكيل لها بدني أو حيوانات أم سفر إنسان قوشتي أو حيوان أخوة إنسانك لغل أنواع خوراكي تل كم دين مراحل بسراتي تا آخري أبيت نفسك أنتفض أو لقاح أدت للرحمة دوران كتاب الشروع أدت أرام حسابي نفسي بهذا الحال لتواري مراحل تحولك مرد جنبيك كبسر إنسان أهات ولا أول مرحلة تجايش نفسي وبصورة ذو قلب تا أو آخر المرحلة بدنا عن حلاني السماء كانتقالا لرحم البيت وأم عالمة من خارجيات حد شيف بوبي إرادة إنسان دخالة في نبوة يعني إرادة خبي أو فردوة أو أولاده بصراحة إرادة إنسان دخالة في بوة أم إنسان كأذر وظلم في بجشي كمن عرض أديني عيد دار متولد أبي وخطا إنسان يترى حتى أفضل يترى بعد حال كربون وضحكي بكتلان غنبو أحتياج من بوحكي خذي أو فردواء أو مراحل تلتدوى كيف دخالت الجنب وتكتب في لسا المدوى أما أم مرحلة حياته بشين يا مرحلة كيف باعتباري أما كأم مرحلة تواو أدوتي علي الناس باعتباري أو كم مرحلة كيف بشين يا أدوتي علي الولادة أم مرحلة إيمت يا مخلصين تسليم جيلي خوماني عملي خومان تأثيري هي لوكا لو تحولا يعني لو مرضو ولادتك خريج الاستقبال اللي أكيد بولا وشون دي خومان نقش من هي باش دي يا خراب دي يا خوش دي خومان مؤثري دوباره على نوا لجزشتات شي من بسراها هو مراحل مختلف من تيسدوا ها أم مرحبا خو من دخالت من نبوة أما أو مرحلة آية بك استقبال انتياكي يتم خومان دخالت من هيا نقص من انتياكي شاكك أو النية أجرنا واقعية مطلب أوليك همو تحولت عبارة لما رجيت ليك مرحلة وولادتك بو مرحلة جديدة أخذ أصولا حركة يعني أنا مثلا حركة الحسية ما شافك إنسانك لسرزوية خريكة أرواح الروا لهر لحظيك ما شافك شتيك شبه بمرق ولادك عديدي يا شتيك عدني وشتيك وجودي عديدي باعتباري أوك أو نقطة بجهش أو بو عدني باعتباري أوك إيش أو نقطة بو وجودي يا خريكة أتشبر أو نقطة بو وجودي توزي الرسم تتماشى قضية تفكن أدريك يا يكنفر خريكة لفلو أتشت أتشت وقت بليتي بجهش أو بو بكاريتي عدني نما كابلا لكتر أو فلوة وقت أقات الفليت أبيتها وجودي قيش تكتر أو فلوة حركة همو نوعي فيها الأولى هل بروا انتقالا لا مرحلة توب ومرحلة جيتر مرحلة بيشوك أبيتها عدمي مرحلة بعديك أبيتها وجودي ديسا مرحلة وجودية بعديك تاري كتر أبيت عدمي مرحلة كتر أبيت وجودي وهرب وجراء استمراري هيا أأم حركتش كإنسان هيتي لو دوراني أولي حياته تائسة ولما بولاوة هرواية جاء إنسان أتواني كحالتي عدمية كبديني أتواني حالتي وجودية كبديني كابرا خريكا لفليك وأشيب وفليكي كيف أتواني بلاي نما لسر أوفلا أتواني بلاي جيش لسر أوفلا أو بدركي خوش تزوى أجل اعتناء بحالتي عدميك أكري ألي إيه لسر أوفلا نما أجل اعتناء بواكي كحركة بو مراحلي بعدية مراحلي بزرسيج منا أم سفر ألي أها شكر جيش لسر أوفلا حركة الحياة الإنسان مش أوايا أجل دركت بتشوك حالة عدمية أديني الله إيه كابرا مرت كابرا كشور للري خواه لبر خاتري ريبي خواهي متعال شري كدوة لأن داو خجرايا قتل في سبيل الله الله مرت أما أجل دركي قويت بذي حركة باعتبار حالة عدميتي نابني باعتبار حالة وجودتي أبني وقت أوانيك يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الله من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون كيش أوى علي ألا أيش كل متولد بو باشيش متولد بو بل بنسبة منوتو كوين لم تلا لفلا فاروطا روي بجمع نهشت مر حالتي كي عدمي بشهاد ولي بنسبة الأوان كوان بوجو ويشتو نفلا سر وطن متولد بو دردي كي باشمان بذي امش اوالا ان حالتي ما بيمين كوين لفلا فاروطا كابا فلا بجهشتو او حالتي ابيمين كبيشتو تفلا فيشت ويقينا امش كيف هو شديد جاء بموصف بحثك كثيرا وقت اذان الشهادة او مفهومية انفقا هر عمل الانسان كن مدارك ببو مرتبة الشهادة كلمة حق على الشهادة جليتي لأدم لسر حق شهادته لحظيك بازاشي أدم لسر حق شهادته برسوتيتي بسراتي لسر حق شهادته وف أغلبي أم بريانهان لما جسا وطاقي تلزور لمسلماني كردستان لإدارة إخراج كرين شهادته تبعيد أكري شهادة بشرتي همو لبر خاتري الرئيسواري زور وقت حيك وصالتي الشيطاني هوسي نفساني تيكل أبيه قناة أخوة حساب الإنسان الشيطاني مثلا بويا كافي رجم الإنسان في أعزانا قناة أخوة لكي يصير شيء بس يا روسي وهروا هوسي كي بها وسر كرنا ليه ألم نواصل إلانا هو يسمي كوجة كوجيا مجي كوجة كزاي أو في إخراج سري يا جنداني سري يستوتانا لغير مسلماناني آقا زور هن آرزوه كان كبيني زنداني بكرين باناوي استخاذ دفتن با احترام سياكم بني بخار فإسمي أخر بسريا رنجي بحاصلة هل لخوي بو خوي يعني هل لشوار رجي حياة الدنيا هل بشوار رجي حياة الدنيا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أي هذا تعبير عجيب ضل سعيهم في الحياة الدنيا زور جران الإنسان بيبي باش بيان التوت السيدة همو هولو تلاشكيان هر بو دنيا يو لدنيا بو دنيا لدنيا بو دنيا وقت دوري كباسي قنبو أمريتو إيه إسنما براسي عجب فمت خساري في إنسانية تنزو وقتي همو هربو دنيايا أو مد شما جاء وميزم هي هيش كان يكون حول ثلاث منوان بيكا هر محدود بيكا ولا الدنيا هميشة هربو منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة هل لنا حركة الجورة جورة كان إنساني وابون كمنزوري الدنيا بوا هل واقع إنساني وابون كمنزوري عن آخرة بوا دنيا يعني في جسمية دوراني في الجزرايا هل وانك إنسان بطواني سلامتي في تأمين بدي ونوازمان دي خلق نبي بعزته فالبرزية وجواني إدامة بدا بو أوك باش حركة سابرة أو مقصدة عالية أو لايتي مهم بيه أو لايتي حياتي حياتي آخرت لما تريا حياتي بوجودة القرآن يقولون نعم حياته عابرة بجراء لأنك زور بيه النسية أو كسوالك لخيالي بشيء تكتب توجه بوه لبكا واسعية براسي بوجودة القرآن تعبيري في عظيمي هي لم موردا أخلد إلى الأرض براسي او انسان او اتوجه كابوك لكي ايا عجيب مخكوب هو عجيب ضعيف وزبون وفوش هو عجيب لحركته كتانك شأن مجموعي هستي كوتوا جاء وقت شأن مجموعي هستي عبارة لحركة موجودي هندو زياتر ابي حركتي ببي انساني باشعور ابي زياتر حركتي ببي انساني با ايمان ابي زياتر شن دناءة فسية كإنسان عواب بجهد في بودا مثل و متوجه نبي كفلت لبعد ما يبروسا ما نوي حياة الدنيا آوايا آوانوا همة ينبرزا فلسر وكان أدينا دل خوشناكم همة ينمقصورنا بلسر أو فلسر بالتعلتين آوانا هل شيك أبي من بؤجرة حديثي ثم تقلوا بأمة الله عليه وسلم يا قرآن تنيتي فشار غسر آزا هر نوعي هموي هر عبادته وهموي هر عمل الصالح وهموي هر شهادته أبو شهر جكت جم مرد مرحلة أو مرقة ظاهرية فانتقال لم حياتي رحمي عالمي ما الدواء لم حياتي تاريخ بشكل هو برو حياتي في زور جوري وفي عيبا بلاوي روشن مرق أو نوع مرقة عبارة لحركتي لتفانيك كمجموعي دوراني شهادة موربقة، يعني إنساني كشهيدة لدوران الحياة يعني. حتى وايدتك خوازني خوتني مسائلي جنسي طوالي أموري فريزي همي أبيت شهادة بالتبع نبي جعل شنك همو هوليتي أولا تبكي دستور برنامه خواي خويتي، ثانيا بو أوليك أزهلا شيء وأصل مطلب هدفيتي باشتر قدامة جعل اگر وابی بیتبع خو خواهد نتیم چون مسائل غریزی که عموما هموی هر شهادت هموی توای او سلسل شهادت آلو لحظه مرد ظاهریه مورو موم ادی یعنی چی؟ یعنی انسان موجوده که متحول موجوده که راکب نیه وقت بقیه موجودات جان داری یا بجان احتمالی اوی هیر بذاري منفية تحولي بذي بذاري مثبتة تحولي بذي هم يجمع احمالاتها خير ام بروالك افرادي بشاهد اجانين بشهيد اجانين ما وقت اشارم كيف بدل بو شكر يانا بو شخص يانا بو شخص يانا بو جدي توجه يانا بو اتخارة بو غرورة نادم لم نوعا مقاصدة هستفتوشة بأرض الشام لأجيك زمانة ممكن واقعية أمر كويت الدروة در كويت كابرا من حرف أبيل غيبي أما وقت كابرا مسيري شهادتي إلى مدى إلى مدى إلى مدى كامردن أو مرجع أبيت باعتني مورو مومي مقامي شهادتي كابرا لا ممكن إيمش نيزانين حتى مزنكيش يفوت به من نتيجة بصير روبي الوقت القرآن يستمعن حاليتها زور بون شونة الميدان المبارزة ولا بجي شوا ممكن أكون جابي تيشن فنيتي تتروا نبو ميتوا كأزش كلابة مالكتها ولبها الحال أمر روالات أدينين أزش كلابة لا إخوالا أو مرجع أو مسيري طولاني شهادة مور ومو مكايد إذن هذا إمكاني قرانة وشيوان نما إمكاني أو تحول تحولي اتجاعي كل الدنيا كيش بي إنساني باش دوبارة خراب ببيته إمكاني أو نما مركات برو براوة جاء فاسنا تاكات شو كجرابي لمصافة لقل دشمني ريغي خواه چه به نو جده که یا؟ فرق شده میکده اگر کابه او حرکت اعوا ادامه دابه تا لحظه مرد هر واقع حیاته که شهادته مرده که چی مورو ممکرانی شهادته چون خودی مرد عدمیه خودی مرد شهادت نیه مردی انسانی که به شهادته و زندگی کدو شهادته یعنی شهادته که مورو ممکران نه خودی مرگته چون که شهادت عبارت لیستن بلو نمونه بون بو مطلب نظریه کن او با عملتا با اخلاقتا با قصتا با خصلتا بوانتو با صفت وجودی کند با رفتار وجودی کند تو شاهد و شهیدی نه بمرگت شهید نی ذاتی مرگ مفهومی که عدمیه معنی شهادت نه بید اما مرگ چونك وبشين دوراني في شهادته وچونك دوراني شهادته كيتو مرومو مكا كإن شاء الله كتابت ليك موايش في بإذن وقاتو يشوابي من يشوابي بلا إثمان مرد من مرد سوابك مرومو من دوراني شهادت من كائفة هذا بإذن فاخلالي في وارد نبي بشهادته وحياة من كيان بيت هذا چونك مردكت آوايا وبإذن خواوايش أبي لبرو إثبت هذا او مرگش خوی خصصی شهادت بیانتا بو اعتباره یا گرنا ذاتی مرگ که خوی به اعتباری حالت عدمیتی ابیتا نمونو سمبولو که بو نشاندانی ارزشی که مکدی نابی به اعتباری او که او نه لسر مستبه خوتو أرجت مكتبي ثاني خوت أشيتها حياتي شبارك فيه حياتي شبارك فيه أبوي أعتباري ككارتيت والشهادة نبي أعتباري نمان حالة عدميتها كهال نزلتها وثمان مرض يا حمو حركتك انتقال لحالتك وبو حالتك تتر حالة أولية عدمية حالة دومة وجودية جاب اعتباري حالة عدمية كمية ففي علي الشهادة بل كباعتباري خذي حالة وجودية كجان فلاكرا لغي أو هدفة لبر خاتري غير أخرى أوي جاء وقت أزانينك معنى شهادة أوي توالي أو متاربك لأو أحاديثها هنا تريد أن تكون تستحيث مشخصة معشات بريدي بيت حبيبتي استعاري وقعا شهادته واكتفاع لجن المال اكتفاع لحق اكتفاع لجان اكتفاع لمال أعوانا همو شهادة البتر أبيل أسماء أرشاء أولا كذبين ريجاي بلس انتخاب سجن بإخلاص صداقة تاتية ولفرحة لفرحة سجن أعوشب تأوضي أبذلي وإذا أجل بنغط الأساس كإيمان يجب أن ترسى النبي هموك هو أداء ثلاث أكا هو ثلاث يوجده متشابه أما الثاني عن أهمان هذه الفتية بل بناغوة يا عمل الإنسان هذه الثلاثة جاء طريقة حالينا بالله المشنجة كما يجوثب لبلغ الانخلاف راجع بقى المشنجة لما بوقع القرآن القديم جنس من هو كل بغوة حاطينا رمبات المشنجة كذا إنسان هي كسب للمرض نجات أداة جناية كارة أبيد كجه إنسان هي كسب أكجه جولتين خدمة كارة وأبيد كجه أعواضي نموني متقابل إيجن بوت أبتا متوجه من يحسن هذه أداة أحمد الإنسان كابرا شكل بدن ساواكا ساواكي قديم زمان جايعي كسب شكل بدن كزوة تابوسية لحظة مزمي ندل سوطة آواتي خوي كتقراري في جروب نتسر زماني يا مطلب اتغاق مثلا لبن زماني درسية شوكوا لبرا ودى فتاة معالجة ديني فتاة او جناية فتاة او دى سرعة او معالجة ادرس كجي ادرس سنك بوي خوشي فتاة سيد بركة حول بلا ام سفر بشكن جو جوري كتير بخصوصي او كتير واداني سابع اقرار بجلوية يا براكي أما كابرايك أديني كغرق بوا كوتوة يعني فلقا وبو غرق بول لناو شميكا حول دي ثلاثة في بلس بروي نجاة دي لتوالي إمكانات اللي خود بو نجاة داني أو كابرايك باداتي اللي سويدة نجاة تشمي غيري كونجي كابرا حول وفلقا جيا أبيت باعثي حوليك يتسخات من الدفخات الدولي بخبارة أغلب مش أزاني غريخ لحالة داخلية مكان خطبين حالة كيوانا الحياة تريش غرقة بي أي غرقة بي زياد لو كأو احتمالي غرقونا ديبو كرتا قطعي ممكن بو أغلطو نسواي خوي حوليك تريدائي فلقا جيك تريدائي حشيشي في تريد أسكوتا غيريتو كرتا سبوكيش أسكوتا ياد لوك او ان كان انما او مجوط وخش مجي دي تبع اسم مجي انسان دي دورة المحبابة السيدة اواني يد اجل اجلاب الانسان ياد اجلس لك او انسان وا بسوالي حول الثلاث يوا امي خلده وكتب بو أو غير إخوة روشن بجيك وبو خلق أو ديارة هواي عمري شهادته مرتي شهادته. أما أفرادك برد أو وظائف أنجام دنتي لسر مالكي أكسي لسر نامكي أكسي لسر منالكي لسر حقكي لسر هرشي لحقوقي كما ديش معنوي بشرتك أو شروط أول يسر إيمان يجي درس لسارة بديك أريش مردك هر وقت أو مردك سروايا كابرا بو مرجع دوران شهادة مرو من سوف كعلن شهيد أما مرجس لونه أما مرجس كابرا أجد أوامر شهيد أبو حيث لسر جزء أو مجموعة كجاوة غير أوي كابرا كلبر خاتب الرخواء كجزير هواي أجزاء أعمال ورفتار وحركات وقصونيتي همو الدفاع لحقا همو نشان داني حق بخلق همو شاهد مدرك نشان دان بو مطلب نظرية أوليس أو مطلب نظرية إعدامية كذب عليه الإسلام هو بي أمثال رايش هو دفاعي لحق الكدوة يفدان حقي لسر أو حق الكزاوة أجر شروطك بيه بالأخرى جزء لو رأيتي كابراء شهيدي أنجام داوة ثلاثة بأسباري أوفها لسر حق الزاوة مرجتي وفي مرج كابراء ويتتوالي لو رانك عندي شهادة سوا جروالي الشهيدة حتى ما هي استعاري الثانية ثلاثة أنا أمين تسورة ثانية في الشهادة ببلاو وحوادثي جور جور دي زنجات ياو لبين أوانا شيء أوانا استعارة يتابع أوانا تعديل الجحف الخينية بوش انك اختياري مية دخالة سنية لواني ترى وقت حياة شهادة بقت يخوي عودي إنسان أجد لخوا كاري في زور في الخير وبركتك مثلا كسر خريك برد بيتوا لقيت ليبغى دايت لكينا كابرا دايت لكيتو برنا بيتوا أو شهادة سنية نه سوى كابرا لك الكبان يسترد أخواروا أما بدم خوى لقيت لي داوا أبو وكابرا ورياب وطوى نكوت وتخواروا أو فينا من شهادة أجر نية آذاري كان أبو شهادة نية وقتك بحالتي في بوجورة نية آذاري كان ويجرى شهادة أو تعليم في استعارية أوانا وعذاب زجن جور جور أدين كلا أوحق حادثة كان يزاوى أمان الشهيد لبحاذي أما وكب عذابك والشبه بو عذابة وإنسان الشهيد واقعية كان تحمل يان كدوة حياتي خويا باختة بتعبير إستعاري كان يزاوى الشهيد أما أول إنسان شرطة كيف هي إيمان يتجر سكان لحياتها بديه أجل نوعاً أجر أو شريطة كلا أو شاهدة أسريتا هيا بتوازي معنا لا شاهدة دو مكان أبوك وثمان ولا سبحك لحقوق إداوة كل كين عليهم أجر لم دست أخيرا كان شاء نبو كين عليهم سبيل أساس أوية أو خصة مشتركة أبيب لإيماني درستي نية غير أو خلصة المشتركة العامية نفسه جاء لو دستدوه مكا كلسة الحق لحفوق كزاول هرب تعديلي في حقيقي كلمة شهادة بكارة بريد باعتبار يمور في الدنيا أو حياته ولي لم دستكيترا دستدوه مكا بتعديلي في استعاري لبر أو أجابه وتحمل ينفد ولا مرتع أما تنهابه سيلة حقيقية أول كلا دستي جسمن بدستي جسمن كردانا شور دنيا باقي تر شور دن هيا باقي تر أبيت شورين